الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من البيوع، تناولنا بيع المزابنة، وقلنا إن بيع المزابنة هو بيع الثمر بكيل، سواء كان تمرا بعناه برطب، أو كان كرما يعني عنبا بعناه بزبيب. وذكرنا كذلك بيع النجش، وذكرنا بعض البيوع التي حرمها الله تعالى ونهى عنها رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك من البيوع المنهي عنها ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة. ذكرنا في اللقاء الماضي المحاقلة، وهي بيع ثمر الحقل بكيل معلوم، يعني وذكرنا مثال وقلنا القمح وهو في سنبله، من يبيع القمح في سنبله بقمح مكيل معلوم الكيل، قلنا هذا بيع نهى عنه الشرع. أما المخابرة وهي زراعة الأرض على جزء منها، يعني إيه زراعة الأرض على جزء منها؟ أنا عندي فدان أريد أن يزرعه أحد الناس، بقول له يا فلان الفدان أهوت ازرعه، لكن بشرط أنا ليا اللي يحاول الطنبوش. فهذه الصورة، اللي حاول الطنبوش ده ليه؟ فيه مية باستمرار، وزرعه بيبقى أوعى من إيه؟ من باقي الأرض. عند ذلك أنا أعطيته الأرض ليزرعها على جزء منها، هذا لا يصح، هذا حكم نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ممكن باقي الأرض تبقى سبخ، واللي حول الطموشة فقط هو اللي فيه إيه؟ هو اللي فيه المحصول بالزرع، يبقى ضاع عليه جهده. ومن ثم المخابرة هي زراعة الأرض على جزء منها. أما لو كنت تزرعها بالربع، أنت ما تعرفش الخارج كام، مش في إشكالية، بالربع بالنص بالتلت حسب ما تتفقوا مش في إشكالية، بس بشرط يبقى ربع المحصول كاملا، ما تقولوش خد زراعها وأنا ليا الجيب والريش وأنت مبروك عليك باقي الأرض. وممكن يبقى الخير فين؟ في الجيب والريش، والباقي صفر. والنبي نهى عن الظلم. يبقى المخابرة هي زراعة الأرض بجزء منها، أما زراعتها على الربع والثلث عليك الكماوي وعلي الشغل والحصيدة، كل هذا مأذون فيه، لأننا لا ندري كم الخارج. أنا لي ربع الخارج أو تلت الخارج، لكن تأجير الأرض أو زراعتها على جزء معين منها هذا لا يجوز. كذلك في الحديث عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذا ذكرناه في اللقاء الماضي، قلنا الكلاب لا يجوز بيعها إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع، الكلب المعلم يعني، أما الكلب اللي هو يشتريه أو يقتنيه ليصاحبه في الشوارع ده منهي عن ثمنه ومنهي عن اتخاذه. وفي الحديث من اتخذ كلبا انقص منه كل يوم قيراطين. اللي ياخذ كلب للصحبه ينقص من اجله كل يوم قيراطين. اما عنده كلب حرس اتمه الله المواشي او حارس الزرع او بيصطاد به هذا ماذون في بيعه وشرائه. وقلنا ما هو البغي؟ ما يدفع في بيوت الدعاره هذا خبيث. وقلنا حلوان الكاهن ما تدفعه النساء وما يدفعه الرجال لمن يتكهنون او يسحرون او يدجلون. قلنا كذلك هذا كسب خبيث. وعرف ابن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. اما ثمن الكلب ومهر البغي فتناولناهما. اما كسب الحجام، كسب الحجام في اول الامر كان منهيا عنه. الحجامه اللي هي ايه؟ الحجامه اللي هي وضع الكاس لحبس الهواء على البدن ثم استخراج الدم، ثم استخراج الدم. كان في اول الامر كسب الحجام نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد ذلك احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى الحجام أجره. الحديث رواه الترمذي في الشمائل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره. الحجامة مادة علاج مأذون بها جاءت إلى الأرض مع الصلاة عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج وهو في السماء. في الحديث قال ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا لي يا محمد مر أمتك بالحجامة. فالحجامة هدية السماء إلى أهل الأرض، جاءت مع الصلاة، جاءت مع فرض الصلاة. يبقى الصلاة علاج الروح والحجامة علاج البدن، والحجامة علاج البدن. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن أمثل شيء في الحجامة، أمثل يعني أحسن، أمثل شيء في الحجامة ما كان على الريق وما وافق يوم الخميس ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء، خاصة إذا وافق السابع عشر أو التاسع عشر أو الحادي والعشرين من الشهر الهجري. ثاني، الحجامة أحسن شيء فيها ما كان على الريق، لكن الحظ على الريق من غير جوع. ما في واحد طول النهار شغال وباطع من الجوع ثم آتي أحجمه قد يتضرر بالحجامة، لأن الحجامة إخراج دم، إخراج دم مع الجهد والتعب فلربما ضر، لكن الريق خلاف الجوع. يبقى أحسن شيء في الحجامة ما كان على الريق وما وافق يوم الخميس أو يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء ووافق في عدد الشهر السابع عشر أو التاسع عشر أو الحادي والعشرين من الشهر الهجري. لماذا هذه الأيام؟ قالوا لأن هذه الأيام الدم يبلغ فيها مبلغا كبيرا في الهيجان. والحجامة يعني إيه؟ الحجامة هو بيستخرج دم. انت عارف ان الدم ده مكون من كرات دم بيضاء وكرات دم حمراء، وكريات الدم هذه ممكن تصيبها شيخوخة، يقوم لا تؤدي وظيفتها، تقوم تبقى عبئا على الدم وتبقى عبئا على الانسان، تحدث تعبا في جهات معينة وقد تحدث صداعا دائما الى اخر ما نعرف. ومن ثم الحجامة بيخرج معها ما افتقد وظيفته من كريات الدم. الكرة اللي اصبحت ملهاش لازمة وخدمتها انتهت بتطلع في الحجامة، ومن بعدها يتهيأ الإنسان للمعافاة والشفع. والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم على الأخدعين وعلى الكاهن، وفي رواية احتجم في الهامة وعلى الكاهن. الهامة يعني اللي هي ايه؟ النفوخ. الهامة اللي هي ايه؟ النفوخ. طيب والأخدعين، الأخدعان هما العرقان الناتئان في صفحة العنق، العرق اهو وعرق اهو، احتجم هنا وهنا. والكاهن اللي هو الفقرات الايه الثلاث او الست اللي فوق، اللي احنا بنسميها الايه العنقية وما دونها، يعني تنت الظهر الاعلى ما بين الكتفين كده. والحجامة في هذه المواضع نافعة جدا، ويجوز حجم العضو الذي به الألم. ممكن يبقى واحد عنده ألم في الركبة يحجم فيها لا مانع، عنده ألم في الفخذ يحجم عليه لا مانع، لا مانع للحجامة على أي موضع يؤلم. لكن الحجامة التي تؤتي بمنافعها القوية ما كان على الأخدعين والكاهن كما احتجم النبي عليه السلام، واحتجم على هامته من الشقيقة التي كانت تأتيه. يعني الشقيقة الصداع النصفي، يعني الصداع النصفي تحتجم على الهامة هنا، تتسبب هذه الحجامة في إبعاد الصداع النصفي عن المحتجم. إذن الحجامة مادة من مواد الشفاء في هذه الشريعة، ويعني لعلنا لم نعرفها إلا في العصور المتأخرة، ما عرفناهاش إلا من حوالي 10 سنوات، وقبل كده ما كان الناس يعرفون عنها شيء. وأنا سنة 2004 كنت راكب سيارة وعملت حادثة عند المزار ده كده، وخلاصة يعني جسمي كله دخل في بعضيه كده، ما دريت شيئا إلا بعد ما خيطوني راسي وطلعت في المستشفى. فأنا كان لي رفيق يعني تلميذ نجيب كان بيحضر دروس من القاهرة، فعلم بالحدث فأتاني في البيت. أتاني في البيت، هو طبعا مش دكتور طب لكن هو دكتور في الطاقة، الطاقة مع يعني في قوى البدن، في قوى البدن، وفتح عيادة في المهندسين طبعا يعني، وكان أياميها يعالج عنده وزير الصحة في عهده في السنة دي أظن، يعني الدكتور محمد عوض تاج الدين كان يعالج عنده. الخلاصة أتاني هذا الأخ بارك الله فيه وعمل لي جلسة كده يعني دلت فيها جسمي، فأنا فكيت شوية يعني، فبقول له ما تقول لي أنت سرك إيه وبتعمل إيه؟ قال لي لا حاجة، كل حكاية اني انا ممكن بفضل الله من خلال علمي اللي تعلمته اقرا في الحواس موضع الالم، يعني اضرب كده بصبعي كده على العرق الفلاني اعرف من خلال ايه ما يظهر لي من اثر الضربه ان ده عندي تعب ايه. انا كنت اياميها كده من التعب حللت، وبعدين الدكتور قال لي عندك مش عارف كده احتقان في المثانه، فنهايته هو راح جاي كده فوق ضلع معين وخبط كده، وبعدين راح كاتب، والضلع التاني وخبط كده وراح كاتب، ده انه يخبط ويكتب يخبط ويكتب، في الاخر طلع لي ايه الفاتوره، ده اللي عندك احتقان في المثانه. قلت له الكلام ده من ايه؟ ده من دمي من الميه، ميه ايه؟ ده الميه في شابوها مش نظيف. طيب وبعد يقول لي كذا كذا، ذكرني كل شيء. فقلت له الله، يعني انت بتقرا الكلام ده ازاي؟ قال لي ده علم انا اتعلمته، بل ده علم انا اتعلمته في مخاطبة الحواس، في مخاطبة الحواس والاعصاب. الخلاصة قلت له ايه رأيك؟ احنا عندنا بلدنا فيها بسم الله ما شاء الله يعني من هذه الحالات كثير، مش ممكن نجيب لك كده ونقولك صواب يعني وانت النهارده فاضي؟ قال لي هات لي اللي انت عايز تجيبه. فانا طبعا في المكتبة عندنا حالات في الشارع، عندنا واحدة في الشارع ايديها يعني بتقللنا من الموضع ده، وراحت للدكتور بتاع العظام اداها حقنه هنا خفت شويه، وبعد اسبوع نجح الالم تاني. فجبتها له فقام بص كده قال لي عايزه كسر، تحتاج الى ايه؟ الى كاس. خافت الاخت، خافت من كثر ده دم. لا لن تشعري بشيء، مش هتحس بشيء ابدا. انا قاعد برضه بستغرب يعني، ما يعني ما علم بالنسبه لي جديد. فراح ماسك ايد الاخت كده اهو وحاط عليها، انت عارف العربيه بيجيب بتاع كده بيحطوه كده على الجهاز كده، وصل القرايه عارفها بلاستيكيه كده، راح جاي عاملها كده واحد لازقه حلو، وبلاستيكيه ثانيه حاطها كده مجوفه راح لازقه حلو. بعد 10 دقائق كده خلع الاثنين وراح ماسك بيها تنك، راحت مكسوره، لا جرت اي ولا اي شيء خالص. وانا قاعد عامل كده كسر ايديها قدام مني تنك، راح مكسوره. ولا لم تحس بشيء، لا ده حمى تمنش ولا برشامه ولا ماء الدواء. وبعدين مسك كده حد الجن كده وقعد يعني يدهن شويه كده، وايه وقال لها هاتي ميه بارده حطي ريك في اعمالي كده، وطلعيها الميه البارده حطيها في الميه الساخنه اعمالي كده، ولمتي بسم الله مش عارف تمسك الشاتور بايه. فمعايا طيب قلت له خلاص، طب ما تعلمني، علمني يلوبك ثواب، ده اللي خليك انت في علمك وخليني انا في علمي، شوف لي واحد تاني اعلمه. فنهايته هو قصمية قصة الملكة او الملكة اليزابيث شغالة فين ديت؟ بتاعت بريطانيا، ام الملك اسمه ايه؟ ها؟ انتوا عارفين الملكة اليزابيث اللي هي كانت ام ديانا وام الفريق ده، عالجها فريق طبي يعني ايه سوري برضه طب البديل، وكان على راسهم الدكتور المصري اللي هو اسمه سام الديب، كان على راس المجموع ده، وعالجوا الملكه بالحجامه. افهم معايا بالحجامه، وقالوا لها ان ده نص نبوي عندنا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما مررت بملأ في السماء الا قالوا لي يا محمد مر امتك بالحجامه. فلما عالجوها طبعا الملكه شفاها الله تعالى لما عالج هؤلاء بالحجامه، فلما شفيت انزلت الحجامه في بريطانيا عممتها، بس اسمتها ايه؟ اسمتها الكاس الشافي، اسمتها الكاس الشافي. وبعديها بدانا نعرف يعني ايه حجامه، لكن هي اصلا من ايام النبي عليه الصلاه والسلام، وهي من ميراث النبوه. واليوم الحمد لله الحجامون كسر، ويا حبذا لو كان الحجام طبيبا، لما يبقى طبيب وعارف الحجامه بتبقى المنفعه ارجى على يديه. اذا الحجامه كان في اول الامر هناك نهي عن الكسب منها، لكن نسخ هذا باعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاجم الذي حجمه اجره. يبقى اذا حكم ثمن الحجامه حلال ولا خبيث؟ حلال. ما الحديث اللي احنا نعمل فيه؟ حديث منسوخ، يعني زال حكمه. وكسب الحجام خبيث، هذه نسخت باعطاء النبي عليه الصلاه والسلام للحجام اجرا. ولقد احتجمت السيده ام سلمه، احتجمت وحجمها حجام، وفي الكتب قالوا الحجام كان على علاقه الرضاع بها، بل كانت اخته في الرضاع، وحجمها في حضره النبي عليه الصلاه والسلام، بل يحجمها. الخلاصه يبقى الحجامه اجرها حلال ولا مانع من امتهانها كمهنه او الاشتغال بها كمهنه. بعد ذلك عندنا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. أسأل سؤال، يعني عرية؟ ذكرناها قبل كده، يعني عرية؟ مش احنا قلنا رخص في بيع العرية؟ مش قلنا العرية إن يبقى واحد عنده نخل وعليه رطب والتاني عنده تمر ناشف ونفسه ياكل رطب، مش ذكرناها ديت؟ قلنا يجوز استبدال التمر بالرطب في حدود كام؟ في حدود كام؟ خمسة أوسق، في حدود كام؟ خمسة أوسق. أما ما زاد على هذا فهو حرام. لكن عندنا في الرواية زيد بن ثابت ابن الضحاك أحد الصحابة الكرام وأحد كتاب الوحي. كان زيد بن ثابت عند مقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان ابن 11 سنة، كان عنده 11 سنة، وقتل أبوه في حرب بعاث، وحرب بعاث كانت بين الأوس والخزرج، كانت صناعة اليهود بين عائلتين أبناء عمومة، وقتل أبوه يوم بعاث، وكانت سنه ليوم أن قتل أبوه عنده 6 سنوات أو 5 سنوات، ولما قدم المسيح المدينة كان عمره 11 سنة، وجاءت به أمه لنبي سلام وقالت رسول الله إن زيدا ولدي هذا غلام معلم بيفهم، خذه واستوصي به، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد أذن له أن يتعلم اللغة السريانية، كانت تأتيه وفود لغاتهم خلاف اللغة العربية، وكان مثلا يحتاج إلى من يترجم له لغة الوفود، فأذن لزيد بن ثابت أن يتعلم اللغة السريانية، فتعلمها وأتقنها في 15 يوما، اتعلمها في 15 يوم، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يترجم له ما بينه وبين الوفود، وكان يكتب له كذلك صلى الله عليه وسلم، فهو كاتب من كتاب الوحي وترجمان للنبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين الوفود. وزيد بن ثابت بن الضحاك أحد من جمعوا القرآن، ولعل الصديق رضي الله عنه وارضاه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أذن لزيد بن ثابت أن يجمع القرآن، فجمعه من صدور الرجال، جمعه من صدور الرجال ومن اللخف ومن العسيل إلى آخره، جمع القرآن من الأشياء المكتوب عليها وجمعها في إيه؟ في مصاحف أو في صحف، كل صحيفة ملزمة ملزمة ملزمة. ثم في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه كذلك استدعى زيد بن ثابت وأمره أن يجمع الصحف في مصحف واحد وسماه المصحف العثماني، ثم نسخه إلى نسخ وأرسل إلى كل نسخ، يعني إلى كل قطر من أقطار نسخة. وزيد بن ثابت كان عمر رضي الله عليه إذا خرج غازيا أو حاجا ولاه على المدينة أو أمره على المدينة، أمره عمر 3 مرات، وطالت حياة زيد حتى مات رضي الله عنه وارضاه 45 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. بقي معنا روايتان صغيرتان في كل رواية حكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. واحد عنده نخلة وبيبيعها، بيبيع نخلة، ننظر في النخلة لو كانت ملقحة، التأمين هو إيه؟ التأمين هو وضع اللقاح في النخلة. واحد لقح النخلة وبعدين بدا له أن يبيعها، باع النخلة وهي مؤبرة أو ملقحة، الثمرة اللي تطلع مين ياخدها؟ لا، في الأصل هي للبائع، هو اشترى العيب، هو اشترى الجنس، إلا أن يشترط المبتاع، إلا عند البيع لو اللي بيشتري قال يا عمي أنا هشتريها باللي عليها، وكتب الكلام ده في العقد، إذا سجل هذا الشرط في العقد فالنخلة وثمرتها لمين؟ أما إذا باعها ولم يكتب الشرط في العقد يبقى الثمرة لمين؟ للبائع. هذا حكمه، من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، إلا لو المشتري وهو عند العقد قال له اسمع يا عم الحاج أنت بعتني النخلة يبقى أنا حاقد عليه، قال له مبروك عليك، يبقى النخلة واللي عليها بتاعت مين؟ بتاعت البشترة. اما من كتبش الشرط ده يبقى البدح من حق ليه؟ من حق البايع. ادي حكمه. الحكم الثاني كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث عند مسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. كان زمان العبد في عبد حداد وفي عبد صباط، عبد ما حرف، وبعدين انا راجل يعني عايز فلوس، فقلت اصرح واحد ابيعه، وبعدين بعديها تبقى تفرق في سوق ثاني بجيب له واحد. فباع العبد الحداد وهو شغال بره، لما باعه العبد وهو جايب معاه ايه؟ ثمن اليوميه اللي اشتغلها. اليوميه دي لمين؟ للي باع ولا للي اشترى؟ لمين؟ زي النخله اللي باعها الراجل. الاصل ان مال العبد لمين؟ لسيده الذي باع، الا اذا اشترط المشتري قال له اسمع انت بعتهولي يبقى انا ليا الموت اللي جيبها النهارده. لو اشترطها يبقى له، ما اشترطهاش يبقى لمين؟ يبقى للبائع. حديث اخر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه. واحد بيبيع من برا لبر، بيبيع من برا لبر، يعني ما لا بيملك ولا بيجيب البيت، لا بيملك السلعة ولا بيجيبها بيته، بيبيع من برا لبر. الكلام ده ينفع؟ لا، هذا بيع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لا تبع ما ليس عندك، دي واحدة. ثانيا لا تبع شيئا حتى تقبضه. هيقول والله أنا معايا ناس في المينا، خلي الناس اللي تبعك يستلموه يبقى أنت حجته، ما دام حجته لك أن تبيعه، لكن مش تخليه من مرة على مرة. لا تبع شيئا ليس عندك، ولا تبع شيئا قبل أن تقبضه. أي معاملة في البيع أنا عاوز التلاجة ما تبيعهاش إلا لما تجيبها بيتك. هاتها بيتك، عايز تبيعها أنت حر، بيعها من بيتك. لا تلزم المشتري أن يشتري. شوف، لا تلزم المشتري أن يشتري، حطها في البيت للعرض، عايزها المشتري يشتري، مش عايزها غيره يشتري، لكن ما تبيعهاش وهي في المحل التاني. أنت لسه ما ضبطتهاش، لا ضبطتها ولا حزتها ولا ضبطتها. فكيف يبيع الإنسان ما ليس في داخل ملكه؟ وكيف يبيع شيئا ليس عنده؟ لذلك من تأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيوع والمعاملات عاش سعيدا ومات حميدا.